قل كيف يكون طالب الجامعة إذا ذهب لبلده يعتبر مسافرا ولصح أن يؤم بالناس الجمعة وهو من أهل البلد هنا وفي بلده؟ ذكرنا هذا المثال لبيان أن القول مرجوح، ليس هناك دليل على أنه لا على أن المسافر لا تصح إمامته لصلاة الجمعة. يقول إذا وجد مسجدا يصلون الجمعة وهو مسافر، هل الأفضل أن ينوي الظهر خلفهم الجمعة من ينوي الجمعة؟ لا، الجمعة صلي جمعة، لأن هي جمعة فرض مستقل، وأفضل الجمعة أفضل من نية الظهر. يقول إذا سافر طالب الجامعة لبلده ونوي إقامة أكثر من 4 أيام هل يصح أن يخطب؟ مثل ما ذكرنا لكم، نقول الراجح أن المسافر أصلا 4 أيام ولا 100 يوم يخطب ويصلي. وذكرنا لكم أيضا أن تحديد الأيام ليس عليه دليل وإنما العرف، فلو كان في العرف أنه مسافر يصح أن يصلي بهم. يعني ما أعطنا شيء من التفاؤل. شخص خرج يتاجر، ايوه، قال شخص آخر ستربح. طيب والمذموم؟ ها، لا، لما قال كذا ساربح، لا، ها، غلط. مثال، اعطني مثال. ها، ابغى تفاؤل ثم زاد في هذا التفاؤل وصار محرم. طيب، ها، فتح حلقة سأربح، قال شاء الله سأربح، هذا تفاؤل. طيب ومحرم، فتح المحل، ايوه، ها، ايوه، قال ان شاء الله، راى شخص قال ان شاء الله ستربح، هذا تفاؤل، ايوه، اي نعم. فلما راى شخص مثلا صالحا قال بفتح زياده لاني باربح، لاني تفاءلت بهذا الرجل، هذا ما يجوز. صحيح. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، تفاعل محمود كلمة طيبة. طيب، وما هو التفاعل المذموم من مثل هذا المثال؟ لا، أي، ها، القصة لما صدوا لما أتى سهيل بن عمرو، فلما رأى أن يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مبعوثا من قريش، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، هذا تفاؤل محمود، كلمة طيبة واسم طيب. لو رأينا سهيل أتى، رجل هذا سهيل، نقول يلا ندخل مكة، لأن هذا الرجل أتى، هذا ما يجوز. تمام، لأن كثير من الناس يقع فيه وما يدري. شخص يقول لك إن ما نبغى نزوره فلان، بس يوم جيت والله أنت فالك طيب، قول نزوره، هذا ما يجوز. ها، ومثل لو قال والله وجهك خير علينا هذا ما يجوز، أو شر علينا ما يجوز. يقول تفاعل بعض أصحاب المحلات بأن يستفتح يومه بالبيع المجان، باب الصدقة والهبة ما في بأس. يقول تفاعلوا بخير تجدوا، هل هذا حديث؟ لا ما هو حديث، لما نأتي نتفاعل لننجح ما يحتاج نذاكر وسننجح. لا. يقول حديث تغولت الغلام فبادروا بالأذان. الحديث قال لا يثبت فيه الغول، مثل حديث ضعيف. نعم. يقول هل الحديث لا تشاؤم إلا في ثلاث الزوجة والدابة والمنزل صحيح؟ نعم صحيح، لكن معناه لو كان صح التشاؤم في شيء لصح في الزوجة والدابة والبيت، لكن ما يصح، ما نتشاؤم. نعم. لازم نجيب يصير صبورة عشان الفرائض، عشان تعرفون الأصل والمصح والعول. سير نحتاج لها بس هنا، بعدين نتوقف ثم نحتاج لها في المناسخات وما بعدها. والكتابة منهج نبوي ولا لا؟ يقول الكتابة منهج نبوي، تعليم بالكتابة. وش الدليل؟ لا لا، أبغى الشرح بالكتابة. نعم. إيه، خط مسلم خطا في الأرض. قال هذا ابن آدم وهذا الأمل وهذه الأجل التي شرح ليه للمقصود من الكتاب والسنة هو أن الإنسان يفهم بالكلام بالخط بالكتاب بالسماع، المهم يعرف أن هذا الدين صح ويتبعه، فكل وسيلة مشروعة يفعلها الإنسان. لذلك كان يعلم الصحابة يصلي ويركع وعلى المنبر، إيه يبغى يعرفون، يجي أعرابي ويجلس علمه. المقصود وهذه مهنة وظيفة الرسل وأتباعهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. يقول كيف نمنع أنفسنا من قول مثلا وجهك وجه خير علينا وهذا وهكذا؟ وجهك وجه خير، ما في وجه خير، لكن أقدم وأمضي لا. يقول ما الفرق بين الطيرة والتطير؟ تطير الفعل، والطيرة اسم مصدر، تطير تطيرا وطيرة. عموما يقول هل متشاؤم لأجلك أذهب؟ لا، يعني احترام لك أذهب أو احترام لك ما أذهب، عشانك أروح ما فيش، لكن مو بتشاؤما أو تفاؤلا بك. عشان بكرة إن شاء الله نعطيكم يعني مع زيادة كيف يستخرج يصير بهم إما مقسم أو متماثل أو بينهما مباينة إن شاء الله. أو بينهما موافقة. نعم. نعم يا محمد. وتبطل بترك سجود أفرط قبل السلام فقط، ما معنى العبارة هذه؟ وتبطل حطني حب حب ثم أشرح لك في الدرس. طيب لها. طيب بسألك الحين، ما هو الحالات التي أفضليتها قبل السلام؟ وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام. نعم عند المصنف أقوى. شوف أنا يهمني أنك إذا قرأت الكتاب تفهم عباراته، ترجح بعدين تروح أقوال ما عندي ما في، أهم شيء أبغاك تعرف وش العبارة. تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته سجود سهو أفضليته قبل السلام، وهو اللي قبل السلام الزيادة والشك. يعني مش معنى هالكلام؟ لو زاد واجب أو شك يسجد قبل السلام. أيوة. وتبطل إن ترك سجود السهو هذا قبل السلام. طيب وغيره؟ إن هو النقص. أن المصنف أنه بعد السلام. أنه بعد السلام. أيوة. القول المصنف لو ترك ما تبطل. لو ترك السجود اللي قبل السلام اللي بعد السلام. أيوة. ليه؟ لا لأنه ذكر. أصبر. أمر. أيوة. اللي بعد الصلاة اللي بعد السلام انتهى منها، واللي قبل السلام جزء من السلام انتهى. صحيح صحيح. طيب ولا يسجد إلا تبع الإمام هي عماد، في الشك والزيادة والنقص ولا بس في الشك؟ ها في جميع الحالات. طيب لو ترك ركن أو زاد ركن في سجود أي واجب أي ها طيب ها عندنا الحين لو شك في ركن والثاني شك ها في ترك، يعني زاد ونقص، والثالث نعم عندنا زيادة. إذا زاد إذا شك أخذ بالأقل زيادة. ترك ركن كترك، إذا شك في ترك الواجب لا. عطنا الثلاث، شك في الترك، شك في الزيادة، شك في الترك، ثالث ترك واجب. وش حكم ترك الواجب؟ أي لا يشتري ترك. أيوه صحيح تمام.